أدلى كل من الناطق باللسان الجمعية العامة للكوريين في الصين ونظيره لجمعية منطقة لونين التابعة لها بحديث يوم 11 ويوم 13 من الشهر الحالي تأييدا لنضال نقابة المعلمين الوطنية الجاري في كوريا الجنوبية، وكشف واستنكر فيه جرائم شرذمة باك جونهي المحافظة التي قررت نقابة المعلمين الوطنية منظمة المعلمين التقدمية كمنظمة نقابية غير قانونية ارتكبت الفظائع الوحشية لمحاكمة النقابة الوطنية للمعلمين كالمنظمة غير الشرعية ونزعت منها مكانتها الشرعية وذلك بواسطة المحكمة العميلة، ثم أكد أنهما سيؤيدان ويساندان النضال لاسترجاع شرعية النقابة المعلمين الوطنية بنشاط.